قوله تعالى: من أجل ذلك. كيف تقرأ لأبي جعفر؟ هل يبدأ بكسر الهمزة أم بفتحها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أبو جعفر رحمه الله يقرأ: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. من أجل ذلك، مي ني ج لي، يعني ميم مكسورة، نون مكسورة، جيم ساكنة مقلقلة، لام مكسورة. من أجل ذلك، أصلها من أجل ذلك. من العرب من يقول أجل، ومن العرب من يقول إجل، وهما بمعنى واحد، لهجتان، وفي كتب اللغة يقولون لغتان، لغتان بمعنى لهجتان. فمن أجل ذلك، أصلها من أجل ذلك، رواها لنا أبو جعفر بنقل كسرة إجل إلى النون قبلها وحذف الهمزة، فصارت من أجل ذلك كتبنا. فإن وقف على من وبدأ بدءا اختباريا ولا يتعمد هذا، يقول إجل ذلك، لا يتعمد. لكن لو سأل سائل كيف يبدأ بها، يبدأ بها إجلي ذلك. نعم.